الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله عرفته أول ما دخلت المدرسة السلفية في أول عام 60، وجئت وهو يتداوى من الحصان، وكلنا متقاربين في السن، وإن كان بيننا فترة، وكنا متقاربين أيضا في الفلكة، يعني كان من يرانا يظن أن لذلك، لكن هو من ولادة 42 وأنا من ولادة 46، فكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من الذكاء الخارق والفهم العظيم شيء لا يحصى. وأذكر أن مرة في عام 61 كلفنا الشيخ أنا وياه أن نحفظ القرآن، فأنا حفظت كل جزء وهو حفظ جزءا كاملا. في اليوم الثاني صباحا عرضت عليه وعرض عليه، بمعنى أن حرصت له وهو حرصه، وفي اليوم الثاني أنا حرصت له وهو حرص الجزء الثاني في الطريق، وحرصت له أيضا وهو حرصه كذلك، وفي اليوم الثالث هكذا، ثم بعد ذلك تفرغت. وأذكر أيضا أنه كان في عام 60 كان الشيخ يشرح لنا بلغة المرار، وكان هو يكتب، وجميع الطلبة الذين معه كانوا كبار، أنا كنت أصغرهم كلهم، الشيخ منصور بهلول، محمد ديار، نبيع الزحفاني، الشيخ حسن وحسين، أجمل حمري، حسن حمري، محسن حمري، محمد عثمان، نجار، جهمات الخلوفة، يبقوني لحياة الأرض، لكن هؤلاء الذين كانوا مبادرين، وكتب شرع الشيخ، وكانت عليه كتابة عظيمة، وكان يسرح يروح إلى الجابة ثم حيا، مشيار الرجل توفي في الرجل، بقي والده وبقي ايضا يجهل ويجي. في اخر السنه عينوا على الحج، هو واخوه وابوه سافروا للحج، وعند رجوعه توفي والده، لم يبقى الا هو واخوه، وفي ذاك الوقت اخوها ايضا لم يتزوج. نزلت المدرسه الى هذا المسجد في أول عام 61، جلسنا هنا حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر، وبعد ذلك انتقلت المدرسة أيضا إلى الجوازية، ثم بعد ذلك عادت إلى الجوازية. في عام 62 كلفه الشيخ بأن ينظم التوحيد، ونظم سلم الأصول، ونظم القاتلة، وبعدها بدأ ينظم ويشتغل بالتعليم. كان إذا انتهى الشيخ من الشرق يأمره بأن يعيد عليه الدرس ويعيده كما جرح الشيخ رحمة الله عليه جميعا. في عام 66 سافر الشيخ عبد الله رحمه الله للحج، وقابله عمه من هناك بزوجته وابنه وبنته الصغار، فزوجه بعد الحج طلبه الشيخ، سافر هو وحسين عبد الله ولحق ايضا بالله، وايضا لحق اخوه الشيخ محمد حسن بيه وعمي حسين رحمه الله على الجميع، وعقد له على بنته الصغيره جديده محمد عبد الله، الا انها كانت ضعيفه النظر. وبعد ذلك رجعوا من الحج، رجعوا من الحج متاخرين بين الحضر 14، وعادوا. وفي اثناء الطريق كان الشيخ عبد الله يريد منه ان يجلس فيه بيش من الخشب. اراد الله ان ينظر الى السلامه فتعثرت عليهم السياره، فيها كتب فيها عشرون، تعثرت عليهم السياره فامر الشيخ بان يفتح مدرسه في السلامه. سبقه الى هذه القريه وفتح المدرسه اليها ابن عمي بن عبد الله، واجتمع عليه الطلاب بعد ذلك في اخر العام. دلق على الشيخ من بعد انتقل الى بيته، وانتقل الى بيته واستمر يؤلف ويدرس. وفي عام 73، اول عام 73، علم الشيخ مدير التعليم في منطقه ليجان، وعين هو مساعدا درس في الثانويه. وفي اخر عام 73، في اثناء عام 73، كان الشيخ تردد على الرياض وطلب فتح معهد في، وفعلا فتح المعهد، علمه من مدير المعهد، وعلم معه المدرسين كبيرتهم الشيخ ناصر الخليفه محمد عثمان نجار. وبعد ذلك انتقل الى طنطا وبقي فيها الى ان توفاه الله عز وجل في اخر عام 73، عن عمر 35 سنه واشهر. الاجهزه والاجهزه، سؤال: ما اول ما يجب على العباد؟ جواب: اول ما يجب على العباد معرفه العلم الذي خلقهم الله له واخذ عليهم الميثاق به وارسل به رسله اليه وانزل به كتبه عليه، وليدري وخلق في الدنيا والاخره والجنه والنار، وبه حقت الحاقه ووقعت الواقعه، وفي شانه تنسب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوه والسعاده، وعلى حسبه تقسم الانوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فربما فكر الانسان: ما هو الهدف من خلق هذه الخليقه؟ وما هو الهدف من خلقه هو؟ واذا تفكر هذا التفكر، فمن اين يجد الاجابه على هذا الفكر الذي لا توجد الاجابه الصحيحه عليه الا في كتب الله المنزله وعلى السنه رسله المرسلين؟ اما ما تتوسطه العقول وما تتصوره الاذهان عن اصل الخلق والحكمه فيه من دون رجوع الى وحي، فكل ذلك باطل وتصورات في غير محلها، ولا توجد الاجابه الصحيحه على هذا السؤال الا على السنه الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهم الذين دعوا الى عباده الله وحده، ما من رسول يرسل ونبي يبعث الا وهو يامن بعباده الله وحده. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد مخلوق للعبادة، وهذه العبادة من أجلها خلق الله الخليقة، ومن أجلها أوجد الله الدنيا والآخرة، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها حدثت الحادثة ووقعت الواقعة. المراد بالحادثة والواقعة والقارعة وما أجرى ذلك المراد من القيامة، ويعبر عنها بالماضي لأن وقوعها كأنه قد وقع، وهو متعسف وقوعه يوم القيامة متعسف وقوعه حتى كأنه قد حصل. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن أجل ذلك ينصب الموازين بوزن السيئات إلى الحسنات، ومن أجل ذلك تتطاير الصحف، فهذا يأخذ كتابه بيمينه لا يأخذ كتابه بشماله. ومن أجل ذلك وضعت الشقاوة والسعادة على حسب الأخذ بما جاءت به الرسل واتباعه أو تركه واجتنابه. فلا نجاة لأحد من النار إلا باتباع الرسل، ومن لم يتبع الرسل في الدنيا فلا نجاة له في البرزخ ولا يوم القيامة، لأنه ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فالسعداء بعد موتهم ينالون من السعادة ما لا يوجد، وتكون أرواحهم في حواصل خير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتسرح بالجنة، وآلف يداوة في سجين عياذ بالله وسجين أسفل الأرض السفلى وعليين فوق السماء الزارع، وفرق بين الموضعين وبين من يكون بعليين ومن يكون بسجين والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في سورة المطففين أن السعداء يكونون بعليين وأن الأشقياء يكونون في سجين، أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. ومن اتبك نورا من الوحي في هذه الدنيا كان هذا النور نورا معنويا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما قلت بهما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فمن لم يكن له حظ من الوحي الذي أنزله الله على رسله لم يكن له نور يوم القيامة، لأن الاستنارة بالوحي معنى ينقلب يوم القيامة نورا في الدنيا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له